تفسير الآية 16 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الطيبة الحسنة والذين ذكروا في الآية السابقة هم الذين نقبل منهم ما قاموا به في دنياهم من أعمال حسنة، أي خيرية مفيدة مسعدة، مع جزائهم عليها بجزاء أحسن من الذي عملوا، أي بأفضل كثيرا وكثيرا من. فهو سبحانه بكرمه ورحمته ووده يضاعف جزاء الأعمال الحسنة أضعافا مضاعفة، بل ويمحو تماما ما بينها من سيئات ويعفو عنها، بل ويتخير أحسنها وأفضلها وأعظمها في الأجر، ويرفع لدرجة ثوابها الأعمال الأخرى الأقل حسنا، فيثيب فاعلها عليها كأنها هي أيضا كانت أحسن وأفضل وأعظم. وما شابه هذا من صور كرمه وسخائه وعطائه الدائم الذي لا ينقطع، سبحانه الوهاب الرزاق الذي يرزق بغير حساب. قوله تعالى: ونتجاوز عن سيئاتهم، أي ونعفو عن شرورهم، أي نسترها ونمحوها ونزيلها ولا نحاسبهم ونعاقبهم عليها لكثرة توبتهم منها وعودتهم إلينا. قوله تعالى: في أصحاب الجنة، أي ونجعلهم في عداد وجملة أصحاب الجنة، أي ملاكها بكل ما فيها من نعيم لا يمكن تخيله، المصاحبين الملازمين لها والذين يقيمون فيها خالدين، أي لا يخرجون منها أبدا بلا نهاية ولا تغير ولا تناقص، بل في تزايد وتنوع وإبهار في درجاتها على حسب أعمالهم كجزاء وأجر وعطاء وفي مقابل ما كانوا يعملونه من أعمالهم الحسنة. قوله تعالى: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي محققين وموفين لهم بذلك الوعد الصادق الذي لا شك فيه والذي لا يخلف مطلقا بدخول الجنة، والذي كانوا يوعدون به منا في الدنيا من خلال رسلهم وكتبهم.